يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل يكال بالصاع أو بالإناء، وأما الموزون فيوزن بالصنجة والثقل، يوضع في الميزان بكفتي الميزان، وأما المكيل فيكال بالصاع ومشتقاته. نعم.